قم استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. أعلن حضورك، أعلن حضورك واشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. عروس منصورة وفي أجمل صورة ومجدك يورى على حبايبك. أعلن حضورك اشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. سلاح مضمون يهدم حصون يهدم ذنون ضد حبايبك. سلاح مضمون يهدم حصون يهدم ظنون ضد حبايبك. اشرق بنورك واعلن حضورك فيض من سرورك على حبايبك. اعلن حضورك واشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. عروس باهية طهرة ونقية جيش بألوية كل حبايبك. عروس باهية طهرة ونقية يشبه ألوية كل حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية على حبايبك. رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية على حبايبك. أعلن حضورك اشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. انت في وسطينا ومكتر بينا ووعدك زينة على حبايبك. انت في وسطينا ومكتر بينا ووعدك زينة على حبايبك. أعلن حضورك واشرق بنورك فيض من سرورك على حبايبك. امشي قدامنا وبطن أقدامنا كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. امشي قدامنا وبطن أقدامنا كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. لك امشي قدامنا وبطن أقدامنا. كل اللي تدوسوا حيكون لحبايبك، أعلن حضورك اشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك. قولوا فرحانة وبشوق مليانة، امتى حتيجي تيجي لحبايبك؟ قولوا فرحانة وبشوق مليانة، امتى حتيجي تيجي لحبايبك؟ قولوا فرحانة وبشوق مليانة، امتى حتيجي تيجي لحبايبك؟ اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبايبك. قولوا فرحانة وبشوق مليانة، امتى حتيجي تيجي لحبايبك؟